أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يجعله كفارة لسيئاتنا. وهو باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو، ليس في اللغة من المشهور تعريف الأداة، فلو أداة شرط، وليس من المشهور في اللغة تعريف الأداة، ولكن بعض الفقهاء والمحدثين يعني جروا على هذا المجرى وساروا في هذا الممشى. ولو الشرطية فيها تعلق فعل بفعل، تعلق فعل بفعل، وفيها معنى الاستقبال، فيها معنى الاستقبال، لو ذاكرت ستنجح. ويمكن أن يكون فيها معنى الماضي، لو ذاكرت نجحت، لو ذاكرت نجحت، فيها هذا المعنى وفيها هذا المعنى. لكن لو التي فيها الكلام يمكن أن تحمل على عدة معاني، يمكن أن تحمل على أصل معناها، يعني يمكن أن تحمل على أصل معناها أنها شرطية، ويمكن أن تحمل على معنى أن، يعني تحمل أنها بمعنى لو، ده أصلها، ويمكن أنها تأتي بمعنى أن. هذا الأمر متعلق بالدلالة اللغوية، ويمكن أن نمر عليه سريعا. وجواب لو يمكن أن يكون منفيا ويمكن أن يكون مثبتا، يمكن أن يكون منفيا ويمكن أن يكون مثبتا. منفيا كالآية التي بين أيدينا، هي قول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا هاهنا. فجملة الفعل كان لنا من الأمر شيء، وجملة الجواب ما قتلنا هاهنا، فجملة الجواب هنا جملة منفية. ويمكن أن يكون الجواب مثبتا غير منفي، وهذا أيضا موجود في اللغة، كما هو عند الإمام أحمد في حادثة الغار، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فهذا الجواب ماذا؟ مثبت ولا منفي؟ هذا مثبت. قوله ما جاء في اللو، أي ما جاء في النهي عن كلمة لو، ما جاء في النهي عن كلمة لو. والنهي إما أن يحمل على حقيقته أيضا، على التحريم. متى ذلك الأمر؟ أن الإنسان يعتقد أنه يستطيع أن يحدث فعلا في الكون بغير إرادة الله، أو أنه ربما يكون شيء في الكون بغير إرادة الله. ولهذا يعني هناك نهي عن بعض التعبيرات التي يستعمل فيها لو ولولا، مثل: لولا الكلب لسرقنا، لو أنك استيقظت مبكرا مثلا لا تحصل رزقك. لو كان قصده في ذلك الأمر أن الأمور في الكون مرتبة بغير مشيئة الله، وأن الله تبارك وتعالى لا علاقة له بترتيب أمور الكون فهذا حرام، بل قد يكون ذلك مفض إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. القدرية الأوائل الذين كفرهم عبد الله بن عمر، ما مشكلتهم؟ مشكلة القدرية الأوائل أنهم اعتقدوا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها، فربك سبحانه لا يعلم أنك ستأتي هذا المكان إلا عندما أتيت هذا المكان. ولهذا قالوا يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لابد من الإيمان بالقدر. فجعل هؤلاء القدرية كفارا لأنهم لم يؤمنوا بالقدر. كيف لم يؤمنوا بالقدر؟ أنهم نفوا علم الله تعالى عن الأحداث والوقائع والأحوال إلا عند حدوثها. هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. فإن الله تبارك وتعالى أثبت أنه بكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما، فكيف يقولون ذلك الأمر؟ وتكفير القدرية الأوائل هذا مجمع عليه بين أهل العلم، الخلاف في من أتى بعدهم من القدرية، لكن القدرية الأوائل اتفق أهل العلم على تكفيرهم الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد أن شيئا في الكون يحدث بغير قدر الله يبقى وقع في الحرام. إذا وقع في الحرام، يعني لو أن المطر أتى مبكرا لا روي الزرع، فأسند فعل المطر إلى ماذا؟ إلى المطر. لو كان يعتقد أن المطر يتحرك وينزل بغير أمر الله وقدره فهذا حرام. إذن هذا المعنى الأول في النهي عن لو يعتقد أن أمور الكون تحدث بغير أمر الله وقدره. المعنى الثاني مؤمن بالقدر، يعني هو الرجل مؤمن بالقدر ولكن قال ذلك على جهة الأسباب، مجرد أسباب. هذا الأمر منهم من كرهه ومنهم من أجازه، منهم من كرهه ومنهم من أجازه، والذين أجازوه استدلوا بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن ذلك ولم يزجره عن ذلك، فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز، لأن ذلك لو كان مكروها أو حراما لزجره النبي صلى الله عليه وسلم أو بين له ذلك، إذ من المقرر عند الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون أي المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء، لو كانت لنا كلمة ماضية على أصحابنا وبني قومنا ما قتلوا في هذا الموضع. فكان النهي هنا أنهم قالوا لو، والمنافق يعني إيمانه بالقدر فيه نظر، إيمانه بالقدر فيه نظر. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في تعليقه على هذه الآية أن هذا النهي لما فيه من الإشعار بعدم الصبر، ولما فيه من الأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. هذا إشارة إلى أن الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعائب، يكون في المصائب لا في المعائب. المقصود بالمعائب أي الذنوب. طب لماذا سميت الذنوب والمعاصي بالمعائب؟ من يجيب؟ شوف كده معايا حاجة حلوة كده بجيبي. من يجيب لماذا سميت الذنوب بالمعائب؟ فلوس. أيوة يا إخوان تفضل. أحسنت. تمام، لك مني جني. تاخذ دلوقتي نقدا ولا نسيئة؟ ايه، الله اكبر. طيب ما انت كده يعني الجنيه ده ممكن يكبر بقى، تكبره ولا انا كبرني؟ ايه بتقول؟ ايه انا كبره، خلاص توكلنا على الله. الاخوة دولت يعني ما شاء الله عليه ما فيش حد يقدر عليهم. طيب توكلنا على الله. بالفعل كما تفضل الاخ الحبيب جزا الله خيرا، ان من العيب ان الله تعالى يجيدك ويعني يغذيك باحسانه وجوده والطافه واكرامه، فتقابل كل هذه النعم وكل هذه المنن بماذا؟ بالمبارزة والمحاربة. وعجيب شأن ذلك الإنسان، فخير ربنا إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. سبحان الله، يشكر ربنا عز وجل عبده قليل صنيعه، يعني أنت لو عملت حاجة ولو بسيطة يشكرها الله لك. سبحان الله، وأنت لا ترى صنيع ربك معك حاجة، يعني في غاية قلة الأدب بالبلد، قلة أدب. ربنا يشكرك للقليل الذي تفعله. ولذلك من أسمائه الشكور، الشكور يشكر عبده إذا فعل ما يحب ولو كان شيئا يسيرا. لو تبسمت لوجه أخيك في وجه أخيك، لو تجاوزت عنه، لو أمط الأذى عن الطريق، لو ساعدت مسكينا، لو أعطيت محروما. سبحان الله، كل هذه الأمور يشكرها ربنا تعالى لك. وأنت ماذا تصنع مع ربك؟ تبارزه بماذا؟ بالمعصية. ولذلك سميت المعاصي بماذا؟ بالمعائب، بالمعائب. فالاحتجاج بالقدر أي بعلم الله عز وجل ومشيئته النافذة وكتابته لكل شيء وخلقه كل شيء، هذا كله هو القدر. يبقى الإيمان بعلم الله تعالى السابق، والإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة، والإيمان بكتابة المقادير، والإيمان بخلق الأفعال، هذا كله هو الإيمان بالقدر. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء، إما خلق إيجاد وإما خلق إلهام ومعونة، وإما خلق إيجاد وإما خلق إلهام ومعونة. خلق إيجاد، فالله تبارك وتعالى أوجدنا وأوجد السماوات والأرض والجبال، هذا كله خلق إيجاد. وخلق إلهام ومعونة، كخلق الطائرة، فمن الذي ألهم الإنسان صنع الطائرة؟ ومن الذي أعانه على صنع الطائرة؟ ومن الذي يسر الطيران للطائرة؟ انت لما تركب الطيارة كده وتقرأ على الشاشة يقول لك ما بين الطائرة والأرض 38,000 قدم، يا إلهي فوق السحاب. إذا من الذي أعان هذه الطائرة أن تصعد؟ يا ترى المحركات والبتاعات وكم ده كله، ولا هو الله الذي أعان؟ المحركات والأجنحة هذه كلها أسباب، فالله تعالى هو الذي ألهم الإنسان هذا الصنع وأعان الإنسان على هذا الصنع، ثم أعان هذا المصنوع على الإيجاد أيضا. ولذلك قال ربنا عز وجل والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، كل ما تصنع إنما في الحقيقة منسوب أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يثلج الصدر ويرطب الباطن ويشرح القلب للخير ويجعل الإنسان معتصما بالله سبحانه. ولذلك لما سمع الصحابة أحاديث القدر سعدوا بها أيما سعادة، سعدوا بها أيما سعادة، لأنها ستربطهم رباطا وثيقا بالله سبحانه. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. انظر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن يؤمن بالله يهدي قلبه، لإشارة إلى الإيمان بالقدر. ولهذا قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يقول إن لله وإن إليه راجعون، يقول قدر الله وما شاء فعل. يبقى الاحتجاج بالقدر ده يكون في ماذا؟ في المصائب، يكون في المصائب. وغالبية المصائب أنت لست جالبا لها، غالبة المصائب لست جالبا لها، وإنما تقع من غير إرادة منك. المصائب عندما تنزل على المرء بتنزل من غير إرادة منه. واحد قال لابنه روح اشتري لنا كيلو طماطم، الولد راح يشتري كيلو طماطم، جات عربية ضربته مات الولد، مصيبة. هل كان يعلم أن السيارة ستقتل ولده؟ ده مصيبة ولا يريدها، ولكن من الذي أرادها؟ الله. فلما أرادها الله هيأ لها أسبابها، هيأ لها أسبابها. الرجل يبقى في البيت وفجأة يقول لزوجته أنا نفسي آكل صينية بطاطس، تقول له ما احنا عندنا كشري وعندنا كذا وكذا، كويس قوي، يقول لا نفسي آكل وينزل الراجل عشان يشتري بطاطس وبصل وما إلى ذلك. إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل تأتي سيارة مسرعة فتقتله. سبحان الله، هو لم يرد ذلك الأمر وزوجته لم ترد ذلك الأمر. في هذه الحالة لا يجوز أن نقول ما كناش عاوزين صينية ولا بتاع يا حد، ونوع نقول هذا الكلام اللي فيه تسخط بالقدر. فالاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعائب. فالاحتجاج بالقدر في المعائب هذا ليس فعل المسلمين، وإنما هذا فعل المشركين. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فده كلام المشركين. احتجوا بالقدر على فعل الشرك وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فأنكر ربنا تبارك وتعالى ذلك عليهم. وقوله سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، جملة وقعدوا دي جملة اعتراضية في موقع الحال، جملة اعتراضية في موقع الحال. والمعنى الذين قالوا لإخوانهم، حال قعودهم، يبقى الذين قالوا ما خرج وإنما كانوا قاعدين، حالهم كانوا قاعدين، لم يقولوا هذا القول وقد خرجوا للقتال، وإنما قالوا هذا القول هم ماذا؟ وهم قعود وهم متخلفون، فجملة اعتراضية في مقام الحال. والذين تدل على الجمع، إذا ليس واحد، ولذلك قال الإمام مجاهد غير واحد المفسرين هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، أي الذين معه، مش واحد ولكنهم كانوا جماعة. كيف استفدنا هذا؟ من دلالة الذين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أنكر ربنا تبارك عليهم ذلك الأمر، أنكر ربنا تعالى عليهم ذلك الأمر، أن الله تعالى لو أراد أن يقتلوا حتى ولو قعدوا لماتوا، حتى لو قعدوا لماتوا. إذا موتهم ليس لأنهم خرجوا، ولكن موتهم لأن الله تعالى أراد ذلك، لأن الله تعالى أراد ذلك. ولذلك تتمت الآية قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. تقدروا تدرؤوا عن أنفسكم الموت؟ لا يقدرون، فكيف يدرؤونه عن غيرهم؟ والدرء أي المنع، الدرء بمعنى المنع، فإذا كنت لا تقدر أن تمنع الموت منك فكيف تمنعه من غيرك؟ دي مسألة لا تصح لا طبعا ولا ذوقا ولا عرفا ولا عقلا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الشيخ في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في الصحيح أي في صحيح مسلم، وهذا الحديث في كتاب القدر، وبوب عليه تبويبا رائعا فقال باب في الأمر بالقوة وترك العجز، باب في الأمر بالقوة، الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. هذا تبويب هذا الحديث، والحديث بدايته المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الجملة دي مهمة جدا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي، القوي يا ترى هل المقصود بالقوة هنا القوة البدنية؟ فالمؤمن قوي البدن يستطيع تتميم طاعاته على الوجه الأفضل من غيره من الضعيف، ويستطيع أن يقوم بالفروض الكفائية أفضل من غيره من الضعيف، فروض عينية كالصلاة، وهناك فروض كفائية كالصلح بين المتخاصمين مما يستدعي السهر والتعب والنصب. فلو كان ضعيفا ما تهيأ له القيام بهذه الواجبات العينية والكفائية على الوجه الأتم أو الوجه الأليق، فتكون القوة هنا أفضل من ماذا؟ من الضعف. هل المقصود بالقوة هنا القوة المالية؟ فإن صاحب المال يستطيع أن يعين المسلمين أكثر من صاحبه وأخيه الفقير. صاحب المال ربما يجهز الأمور العسكرية لقتال الكفار وحفاظ ديار الإسلام، يستطيع أن يبني وأن يعمر وأن يساعد وأن يزوج وأن يحمل وأن يكلأ. هذه كلها أمور تحتاج إلى القوة المادية، معذرة، إلى القوة المالية. فرق بين المادة والمال، تحتاج إلى القوة المالية. هل هذا هو المقصود؟ ربما. هل هي القوة العلمية؟ لأن العلم له سلطان، وسلطان العلم أعظم من سلطان غيره من أرباب المؤثرات، هو أفضل من المال وأفضل من السلطان، أفضل من المال وأفضل من السلطان. هو الجاه إيه؟ المال والسلطان، مش كده؟ المال الجاه الشرف، المال والسلطان. والمال أقوى من السلطان، المال أقوى من السلطان. الذين يتحكمون في سياسات العالم هم أرباب المصارف العالميين، الذين يرسمون السياسات في العالم كله هم أرباب الأموال. انظر إلى دولة كأمريكا مثلا، اليهود فيها عدة ملايين قليلة، وهذه الملايين تائهة في وسط عشرات الملايين بل مئات الملايين، ومع ذلك ما هي القوة المؤثرة في القرار الأمريكي؟ سواء قرار سياسي أو عسكري أو اقتصادي أو اجتماعي أو ديني، القوة المسيطرة هي ماذا؟ اللوبي اليهودي. ده أمر موجود، أمر واقع، ليس في أمريكا فحسب بل في كثير من البلاد. الذي يوجه هم أصحاب الأموال، فالمال أقوى من السلطان. طب إيه اللي أقوى من المال والسلطان من الاثنين مع بعض؟ اللي هو إيه؟ العلم. ولكن إذا كان في مجتمع يعرف قيمة العلم، لما يكون مجتمع يعرف قيمة العلم يكون العلم أقوى من السلطان. لما نقرأ في تراجم علماء السلف تجد أمر يعني عجيب جدا، تجد إن العالم بالفعل كان تهابه الملوك، الملوك مش مثلا واحد ضابط ولا بتاع، الملوك والخلفاء. لما يجي هشام بن عبد الملك يعني يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحرس بقى بتاع الخلافة يخش الأول ويؤمر الناس كلها يقفوا على حيلهم، خليفة داخل، فحازم ابن أبي سلمة يقول له قم فإن أمير المؤمنين قاد، يقول إنما يقوم الناس لرب العالمين. بيقول الكلمة دي والخليفة داخل. الشيخ ابن عبد الملك بيقول فلما سمعتها وقف كل شعرة في رأسي، إجلالا لذلك الرجل وخوف من ذلك الرجل. مش كما يحدث هذه الأيام، نسأل الله تعالى العافية. فالعلم وسط الذين يعرفون قيمته هو أشرف وأعلى من المال والسلطان. وكلما تعزز أهل العلم بعلمهم واعتصموا بربهم كلما ملأوا عيون الناس، يبقى يعني تمتلئ بهم العيون. وكلما سفلوا ورغبوا عن دينهم وتلصصوا على موائد الأغنياء كلما أهانهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى ألا يجعل لنا نصيبا من هذه الإهانة، اللهم أمين. هل المقصود القوة البدنية ولا المالية ولا المادية ولا إيه بالضبط؟ هذا كله مقصود، هذا كله مقصود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير وأحب. خير ده اسم تفضيل، ولكن ما لا يصح في خير وشر أن نقول أخير وأشر، ولكن نقول هذا أعظم خيرا من فلان وهذا أكثر خيرا من فلان. وهذا أعظم شرا من فلان، يبقى نجيب اسم أفعل أو نجيب صيغة التفضيل من غير إيه؟ من غير شر أو خير. يبقى المؤمن القوي خير، أي أعظم وأكثر خيرا من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. إذا في عندنا مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، لا بأس في المجتمع إن احنا نجد الأغنياء والفقراء، العلماء والجهلة، أن نجد أصحاب الأبدان القوية الأصحاء، وأن نجد أصحاب الأوجاع والأسقام والأمراض، هذا كله موجود. وخلق ربنا عز وجل الناس على طبقات لكي يتأمل بعضهم في أحوال بعض، فالفقير يصبر ويتقلب في الصبر، وغيره يشكر ويتقلب في الشكر، وتكون بينهما من أواصل وأواصر المودة والرحمة ما يقوى به المجتمع وينهض للقيام برسالته. ده هو الأصل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. وفي كل خير، التنوين هنا عوض، والتقدير وفي كل صنف من هؤلاء خير، يعني الأقوياء فيهم خير والضعفاء فيهم أيضا إيه؟ فيهم خير. ولا ينبغي الإنسان أن يستهون بالضعيف، أو أن يحتقر الضعيف، أو أن يزري بالضعيف، من أدراك، فلعل الله تعالى يعني يمطر الناس بخيره وبركته إكراما لهذا الضعيف الذي ربما يدفع بالأبواب ولا يلتفت إليه. فحذاري ثم حذاري أن تضبط بصلة علاقاتك على حسب القوة البدنية أو القوة المالية. ممكن القوة العلمية، ممكن، لكن ما وراء ذلك انتبه لهذه المسألة، فإنها مزلة قدم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. الحرص بذل الجهد، ولكن ليس مجرد بذل الجهد، فإن بذل الجهد هو الاجتهاد، هو الاجتهاد وبذل الجهد واستفراغ الوسع، لكن الحرص فيه معنى آخر يلزم ويجتمع مع بذل الجهد، وهو معنى ماذا؟ معنى الحياطة والترقب والحذر. الحياطة يحتاط ويترقب، يترقب الدراسات المستقبلية، يتوقع ايه اللي ممكن يحصل، يحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ والحذر يحذر، يحذر من هذه المترقبات. لكن إذا بذل جهده من غير حياطات ولا ترقب ولا حذر، ربما وقع في ماذا؟ في الهلكة. ربما وقع في الهلكة. لو إن واحد مثلا عمل شراكة تجارية مع واحد، ده أمر حسن، لكن يحرص. يحرص يعني يعمل إيه؟ ياخد باله، ينتبه شوية، ياخد باله ينتبه شوية، فيترقب ويحتاط ويحذر. ليس في ذلك بأس، لا سيما في هذه الأزمان التي رقت فيها الديانة وقلت منها الأمانة، نسأل الله تعالى العافية. وقوله احرص إشارة إلى الأخذ بالأسباب، إشارة إلى الأخذ بالأسباب، إلا يحتاط ويترقب ويحذر مع الاجتهاد. دي معنى ايه؟ نايم في الخط، ولا معناه شغال؟ شغال، ده معناه شغال. كالطالب بالضبط، الطالب بعد ما يذاكر مش يذاكرت وخلصت المنهج، لا، يبدأ يحتاط ويترقب، يقول طب الدكتور ده ممكن يجيب لنا الامتحان من بين السطور، يبي يعمل مذاكرة ما بين السطور، يخلص المنهج ما بين السطور، ويتوقع. طب ممكن ان هو يجيب لنا اسئله مقاليه كليه يقوم عامل خلص كمان مره، ده كله من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ الحرص. ده كله حرص. يبقى الحرص في معنى الاجتهاد، ولكن بهذه الضوابط. لو قال الامتحان كلي يقدر يحل، جزئي فرع من بين السطور يقدر يحل، لو جاب من المقدمة يحل، لو جاب من الخاتمة يحل، عامل حسابه. لأن هو إيه؟ لأن هو أتى بالحرص. لكن واحد يقول لك أنا هذاكر وهم يعني خمس فصول الكتاب، أنا أذاكر ثلاثة مية والباقيين دول كده مرور الكرام، أكيد هيجي لنا هو قال لنا هجيب خمس أسئلة، يقينا إن الثلاثة دول هجيب لهم أربعة، ولا ربع ده أخبط فيه. فيفاجأ ذلك المسكين إن الامتحان ما جاش من الثلاثة دول خالص. سبحان الله. الخطأ ليس من أستاذه، ولكن الخطأ منه هو لأنه لم يحرص. الحرص ده مهم جدا، ولابد أن يكون جزءا من شخصيتك الحرص. يبقى أنت مجتهد عظيم الفعل والانفعال، نشيط، ولكن مع ماذا؟ مع الحرص. تصور لو إن جيش من المسلمين يتحرك من مكان لآخر، لابد من الحرص. نعمل إيه بقى؟ نبعت عيون قبل الجيش يشوفوا لنا الطريق، ربما وقف الرصد للجيش في الطريق. ولابد أن تكون هذه العيون عيون مدربة، مش واحد بس، ده واحد بعد واحد بعد واحد، دي اللي بيسموه في المصطلح المعاصر الاستطلاع. اتأكدنا من المسألة دي، لو اتلاقيتنا بؤر للأعداء ما ندخلش الجيش، نودي قوة خاصة، قوات الكوماندوس تبقى قبل الجيش، وبعدين في اخر الجيش من ورا نعمل ايه بقى؟ نسيبها كده نقول احنا ربنا ان شاء الله يكلأنا وخلاص؟ لا، تلابد يبقى ورا الجيش، ورا يبقى فيه هناك حماية لمؤخرة الجيش، حماية. والحماية ديت بتكفل رعاية الجرحى، وتكفل المواصلات، وتكفل المؤن، وهذا ما يسمى في بعض الأحيان بماذا؟ بالحملة. إذا لابد من الحرص في كل الأمور، في كل الأمور. ستذهب للزواج، يبقى برضك احرص. الحرص فيه الاجتهاد مع الحياطة وإيه كمان؟ والترقب والحذر. مشروع تجاري، هتذاكر، هتدرس، هتسافر، كل هذه الأمور تحتاج إلى هذه الأمور. يبقى قوله احرص، ثم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. قوله على فيها معنى التمكن، فيها معنى التمكن، لأن على ليست هنا فوقية ولكن تتضمن معنى التمكن. يبقى الحاجة اللي تنفعك لابد تعمل ايه بقى؟ تتمكن منها. يبقى انت لما حرصت على ما ينفعك تمكنت مما ينفعك، لما حرصت على ما ينفعك تمكنت منه، تمكنت منه. ثم قال ما ينفعك، ما هنا الموصولية بمعنى الذي، يعني احرص على الذي ينفعك، فيها معنى الإطلاق، والإطلاق ده عموم. فكل ما ينفعك من أمور المعاش والمعاد يجب أن تحرص عليه. أمور المعاش كالمذاكرة، التجارة، كذا كذا كذا. أمور المعاد كالطاعات التي تقربك إلى الله عز وجل، واجتناب المعاصي التي تباعدك عن الله عز وجل. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، واستعن بالله ولا تعجزن. الاستعانة معلومة، ولماذا قال بالله؟ لأنه خير حافظة وهو خير معين، وأنت تقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجزن، سيأتي كلام قيم لابن القيم، سيأتي الآن كلام قيم لابن القيم سأقوله بتمامه إن شاء الله. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان لما قد يلقى في قلب المكلف من معارضة القدر. يعني لو ذكرت الباب ده كنت جبت امتياز، الحتة ده هي لو كنت تكيت عليها حبتين كنت رتبت على الدفع، كأنك تعارض القدر. ولذلك قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. دعوني يعني أنقل ما تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أنقل بعد ذلك كلام ابن القيم، ونختم المجلس إن شاء الله. يبقى في نقلين اثنين هقولهم ونختم المجلس. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب بتمامه، قال فيما معناه: لا تعجز عن مأمور، لا تعجز عن مأمور، ولا تجزع من مقدور. شوف الكلام الجميل. يبقى لا تعجز، العجز في معنى الضعف، عن مأمور، ولا تجزع، الجزع فيه الخوف من مباشرة الأسباب، الخوف من مباشرة الأسباب، ولا تجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين. يبقى العجز عن المأمور شر، العجز عن المأمور مع القدرة عليه شر، العجز عن المأمور عند القدرة عليه شر، لما سيترتب عليه من فوات الخير والحسنات والبركات. والجزع من المقدور شر، يعني إذا نزل بك مصاب تجزع، تبدأ أن أنت يعني تهذي وتتكلم بالكلام الذي يسخط الله عز وجل، تضطرب، يرتج حالك، هذا كله لا يصح. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، أي على النافع الذي ينفعك والاستعانة بالله. إذن عندنا أمر بحاجتين، الأمر الأول الحرص على ما ينفعك، والأمر الثاني ماذا؟ الاستعانة بالله. والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب. يعني في بعض الأجزاء أو بعض الأفراد في مسألة النفع ممكن يكون الحرص عليه مش واجب، ولكن قد يكون ماذا؟ مستحب. ونهى عن العجز، ونهى عن العجز، وقال إن الله يلوم على العجز، وهذا الحديث فيه ضعف. والعاجز ضد الذين هم ينتصرون، يعني عاوز يقول أن العاجز لا قدرة لديه، رجل مسلوب ضعيف كليل لا يستطيع أن يمضي شيئا، ولذلك هو ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منهم. يبقى في الحاجات اللي احنا بنتلبس بها من الأفعال، في أفعال بنعملها بنقوم بها، وفي أفعال اضطرارية تلقى علينا ولا قدرة لنا في دفعها. الأشياء التي نأتي بها فلابد أن نأتي بها على حسب الشرع، كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك. والأفعال التي هي من جنس المصائب لا حيلة لنا فيها ولا قدرة لنا في دفعها، ليس أمامنا إلا ماذا؟ إلا الصبر. يبقى احنا عايزين حاجتين، الطاعة والصبر، الطاعة والصبر. فالطاعة أساسها التقوى والصبر على بابه. فمن أتى بالتقوى التي هي مهيجة الطاعات وأتى بالصبر فإن الله تعالى ينوله الإمامة في الدين. قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع وغيره، طبعا المقفع فيه هناك كلام يعني في همزه، ولكن معلوم أنه كان رجل فيه حكمة وفيه أدب. قال بعض العقلاء ابن المقفع وغيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. المقصود بالحيلة هنا مش الخداع والمكر وغير ذلك، لا، المقصود بالحيلة هنا القدرة والاستطاعة. المقصود بالحيلة هنا ماذا؟ القدرة والاستطاعة. أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. يا ريت الجملة دي نكتبها. يبقى الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، تقدر عليه فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، وهذا في جميع الأمور، إلى آخر ما قال. قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بعد ذكر هذا الحديث، وأنقل هذا وبه الختام إن شاء الله: فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. طبعا يشير إلى الأمور العقائدية الموجودة في هذا الحديث. ثم قال: أحدها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. بعض الناس قالوا إن الحب ليس من صفات الله، لأن الحب ضعف، وطبعا هذا كلام فاسد. ففسروا المحبة بالإرادة، فسروا المحبة بالإرادة، هذا كلام غير صحيح غير دقيق. فالله تبارك وتعالى يحب المتقين والأوابين والتائبين والمنيبين والطائعين والمقبلين. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، يعني ربنا عز وجل يحب المعاني الموجودة في أسمائه وصفاته. ده معنى رائع، معنى جميل، وهذا مفيد في التعبد بأسماء الله سبحانه. لما انت تعرف ان ربنا عز وجل بيحب اشياء تعمل ايه؟ تتحاشاها ولا تأتي بها؟ تمام. فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر، والوتر والوتر كلاهما صواب، لغتان الوتر والوتر. يحب الوتر، يحب الوتر، أي يحب صلاة الوتر. نعم. وجميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال. طبعا ده لإخواننا الطلبة بالذات، تعرف شقة الطلبة ازاي؟ طبعا كلها كأنها طلبة، لو تلت قدامها يعني مبهدل ومنغمش والعنكبوت والدنيا مقلوبة، اعرف ان دي سكن ايه. طب وليه؟ ان الله جميل يحب الجمال. وطبعا بقى يقعدوا ينكروا مع بعض، ارمي الزبق مش رام، ارمي انت، انا رميتها يوم الحد اللي فات، يبقى انت عليك المرة دي. طب المواعين، انت اللي تغسل المواعين، انا غسلت امبارح، طب تغسل النهار، طب مش عامل، طب ولا انا عامل، ويعيدوا ينيدوا على بعض، ما ينفعش. إن الله جميل يحب الجمال. يريد كل مكان يبقى فيه المسلمون، يوجد فيه المسلمون، يكون غاية في الجمال. يريد والجمال ده مش هيكلفنا حاجة، نظام وترتيب، نظام وترتيب ولمسات بسيطة. شفت تراب امسحه، شفت ورق وقعة حطها في سلة الزبال، قعدت على كرسي وانت قمت ما تسيبش كرسي بينه وبين المكتب كده يعني تلت امتار، تقوم مدخله في مكانه، تدخله في مكانه. الجمال ده يعني قيمة جميلة جدا، قيمة ممتازة. وبالنسبة برضك للنساء، لابد أن يكون البيت أيضا نظيفا جميلا مرتبا، ولابد أن تتعود المرأة على ذلك. مش مثلا البيت يكون مرتب عند الضيوف، طب ما هو الزوج والأولاد أحق إن هم يتمتعوا بهذا الجمال، مش كده؟ عاملين بالضبط زي الحكومة، وزير التعليم العالي جاي يزور الجامعة، الجامعة يا تبقى لنج، يمشي من هنا ترجع عليه معادة القديم. أحد المسؤولين كان قال منصور يا إلهي زرعوا طريق نخل، النخل ده مات بعد أسبوع، زرعوا الطريق كله نخل، وبعض الأماكن حطوا فيها كمية كبيرة من الأشجار المثمرة، طبعا ده كله برضك مات انتهى، لأنهم جايبينه حاطينه بس لزوم والنظافة ايه، واللي بيمسح واللي بيجرد واللي بتاع. طب ليه ما يكونش هذه سمة موجودة؟ لماذا لا تكون هذه سمة؟ سمة عند المسلم، كل انسان لو تعلق بالجمال والنظافة والترتيب، كل واحد هتجد المجتمع كله مجتمع نظيف. انت تمشي بالعربية تجد واحد قدامك لسوفندي وبرتقان وقشر الموز والكنز والمية، ده كله بيتلمى منين؟ من الشباك. جايب صباطة موز وهو والجماعة قاعدين ياكلوا، وقاعد يرمي يحدف من الشباك يا إلهي. أو قفصة السوفندي بدل ما يحطها في الشنطة ورا حطوها إيه بينهم ونزلوا عليها شغل، ويرمي ويشربوا ويرمي من الشباك. إيه ده؟ ده دلالة على ماذا؟ على ان في هناك خلل في منظومة الاخلاق الاسلامية. منظومة الاخلاق لا تتجزأ، عمر ما تلاقي واحد عنده نظام وجمال في مكان وهو مهمل وغير نظيف وغير مرتب في مكان تاني، كله على بعض. فالله تبارك وتعالى يحب المعاني الموجودة في اسمائه وصفاته، فهو جميل، ولذلك يحب ماذا؟ يحب الجمال. يبقى احنا لابد نعمل الكلام ده. ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين. ايام زمان كان الناس الكبار يحطوا في جيوبهم النكل، النكلة دي جزء من الخمسة تعريف، طبعا ما شفتوش الحاجات دي. يملى جيبه بالحاجات دي، العيال مش وراء يدي ده نكل يدي نكل، ولما كبر شوي يبقى ده تعريف وده تعريف. ممكن البونبوني مثلا، تحسن الى الاولاد ببونبوني، اذا ما تعلق بك يمكن ان يكون ذلك امرا حسنا، وكل من طامع منك في شيء لا ترده. المهم، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها اي المعاني العقائدية الموجودة في هذا الحديث، أن محبته للمؤمنين تتفاضل. يعني تتفاضل؟ ليست على درجة واحدة، يعني يمكن أن يحب مؤمنا بدرجة أعلى من المؤمن الثاني. يعني أبو بكر مثلا وخالد بن الوليد كلاهما مؤمن، أليس كذلك؟ لكن نظن أن حب الله تعالى لأبي بكر أعظم من حبه لمن؟ لخالد. خالد عندما يعني تكلم بكلام غليظ مع عبد الرحمن بن عوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ يبقى هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن مقام عبد الرحمن بن عوف أعلى من مقام خالد رضي الله تعالى عنه. المقامات تتفاوت، ليس بالنسب وليس بالجاه وليس بالمال وليس بالشكل، وإنما تتفاوت بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. طبعا هنزود الكلمتين اللي احنا قلناه اللي هما ايه؟ مع الحياطة وايه؟ والترقب والحذر. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين اللي هما الايه؟ الحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله سبحانه. فإن فاته ما لم يقدر فله حالتان، في أشياء ولا يقدر عليها، فاتته عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، لأنه لو كان حريصا ما كان عاجزا، زي الطالب لو خلص وبدأ يخلص المنهج على عدة طرق يبقى هذا حريص، ولو وجد ما يكربه لن يحزن ولن يقول لو، يعتقد أن هذا بلاء ويصبر عليه. يبقى حالة العجز دي تفتح له الشيطان بعمله، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة من لو هاهنا. لو قال لو هتعمل له إيه؟ لو انتهى، هو رسب في الامتحان أو العربية مثلا اتحرقت أو أي شيء من هذه الأشياء، ماذا يصنع؟ قال لو كنت حطيت في ريدتين مية قبل ما امشي ما كنتش ولعت، خلاص انتهى الموضوع، هتعمل ايه؟ لو هذه لن تنفعك في شيء، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. الشيطان عاوزك دايما تبقى زعلان، مكدود، مهموم، مكروب، فكلمة لو تفتح هذا كله، التأسف والحزن وغير ذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر. الإنسان إذا شاهد القدر يستريح قلبه ويزداد إيمانا بربه. مشاهدة القدر دي مسألة عجيبة جدا، والكلام فيها يحتاج إلى قصص طوال، وهذا الأمر بنشوفه بأعيننا. يعني مثلا أخ يكون مجتهد يجي في آخر سنة مثلا يدبلر في مد، هيخش دور تاني يزعل، وبعد يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المفاجأة أن زملائه الذين نجحوا في الدور الأول يخشوا ضباط احتياط كلية هندسة، خشوا ضباط احتياط يقعدوا 3 سنين وشوية مثلا، ويبقوا على قوة الجيش كم سنة يا مولانا؟ حوالي ما يقرب من 10 سنين ولا 9 سنين. لا معقولة؟ ما شاء الله، يفضل على قوة الجيش 20 سنة، بينما صاحبنا اللي هو اشتري المادة دي الدفعة بتاعته اخدت ايه؟ تأجيل، اخد التأجيل من هنا وسافر دولة من برة قعد فيها 2-3 سنين، جاب قرشين واشترى شقة وظبط نفسه واتجوز، وصاحبنا لسه ايه؟ شيال الشنطة الميري ولسه ما بدأش حياته. الله، يبقى هو اشتري المادة دي اتفتحت له ابواب كتيرة، من ابواب ماذا؟ من ابواب الخيرات، وهو لا يدري. فالإنسان لا يدري أين الخير لأنه ضعيف وجاهل. قال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذلك أنت في دعاء الاستخارة بتقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. قولوا اللهم آمين.